رقم أ طيب هو لحظة هذا الأخير ها Telefonat kostet 10,4 Cent pro Minute. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخ محمد. حياك الله أخانا محمد، حياك الله وبياك. كيف حالكم؟ بخير بارك الله فيكم جميعا. الله يبارك فيك جزاكم الله خيرا. وإياكم وإياكم. طيب حتى ما نتأخر عليكم لكم أن تبدأوا حفظكم الله وطريقة الترجمة تعرفونها. خلاص أبدأ يعني؟ أي نعم تفضل الله يحفظ. طيب طيب بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الثاني من شهر صفر لعام 33 و400 وألف، أن ألتقي مع إخواني ومع بعض الأخوة في ألمانيا، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وفي جهودهم، وأن يجزي من كان سببا في مثل هذا اللقاء، وهو أخانا الفاضل، أن يجزي أخانا الفاضل محمدا على ما قام به من تنسيق. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والكلمة في مثل هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا في وصيتين لطلبة العلم. الوصية الأولى هي في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية الثانية هي في الحث على التزود من العلم والأسباب المعينة على ذلك. أولى هاتين الوصيتين، وهي الوصية بالتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع سنته، وهذا أمر تتابعت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. والمقصود في قولنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وذلك أن الله جل وعلا قارن طاعة نبيه بطاعته، وأمر بالاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم. والاتباع كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله جل وعلا أمر بذلك في آيات كثيرة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن خير وأحسن تأويلا. وقال جل وعلا مبينا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لهداية القلوب، قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وبين جل وعلا أن في مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم سبب للهلاك، بل وللوقوع في أهلك المهالك، وهو الشرك بالله جل وعلا. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك. وبين الله جل وعلا أن الإيمان لا يحصل إلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وآية عظيمة في كتاب الله جل وعلا سماها أهل العلم آية الامتحان، حينما ادعى أناس أنهم يحبون الله جل وعلا فامتحنهم الله جل وعلا بهذه الآية لبيان صدق الدعوة، فإن الدعاوى لا تقبل إذا لم يقم عليها أصحابها من البينات ما يكون مقنعا لصدق هذه الدعوة. هذه الآية التي سماها أهل العلم آية الامتحان هي قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الله كان دليل صدق هذه الدعوة هي المتابعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس الشأن أن تدعي محبة الله جل وعلا، إنما الشأن كل الشأن أن يحبك الله جل وعلا. وكان الأولى بطالب العلم وهو المخاطب بمثل هذه النصوص أن يكون أو وهو مخاطب بمثل هذه النصوص أن يكون في مقدمة الصفوف التي تحرص على متابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن طالب العلم يعرف منزلة نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، ويعرف الواجب تجاه نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان الذي ينبغي عليه هو متابعته صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، في طاعاته، في عباداته، في عقيدته، في أخلاقه وسلوكه صلى الله عليه وسلم. ولذا فالمتبع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس فائدة لغيره، فخيره متعد. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث أبي موسى في الصحيحين قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. هذا مثل من اتبع أو من ما بعث الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذ هذا العلم وهذا الهدى فاستفاده في نفسه وتعدى نفعه لغيره، فكان خيره متعد للغير. وهذا من بركة متابعته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وللتمسك بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ثم إن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو اتباع لأمر الله جل وعلا، وطاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لربه جل وعلا. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. إن التمسك بالسنة والعمل بالأحاديث من الأمور التي لا ينبغي أن يغفل عنها المسلم وطالب العلم خاصة، بل إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا في قربه وتقربه إلى الله جل وعلا لا يستغني عن العمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالسنة بينت لنا صفة العبادة من صلاة ومن زكاة ومن صيام ومن حج، بل يقول عليه الصلاة والسلام حاثا الناس على الأخذ بما كان عليه الصلاة والسلام في أمر عبادته لربه: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فالإنسان مأمور بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال عليه الصلاة والسلام قولا تعجب منه الصحابة، فقال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. والحديث في الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال الصحابة رضي الله عنهم: ومن يأبى يا رسول الله؟ من لا يريد دخول الجنة؟ من الذي عزفت نفسه عن أن يسلك سبيل أهل الجنة وعن أن يكون مآله إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إن مما يخاطب به طلاب العلم الحرص على السنة بجميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرص على عبادة التنوع وهي التي يفرط فيها الكثير. ويتضح هذا الأمر في الحرص على التنويع بين الأذكار كأذكار الاستفتاح، فمرة يقرأ هذا ومرة يقرأ هذا، وهكذا بين أذكار الركوع وبين أذكار السجود. وفائدة العبادة عبادة التنوع أن يذكر مرة أو أن يفعل مرة هذا ومرة أخرى السنة الأخرى، فائدتها في أمور: أولا في أن من فعل ذلك فقد طبق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الكثيرة، وفائدة ذلك أيضا أن هذا يعين المسلم على حفظ السنة، فمن قرأ مرة في ذكر كذا ومن قرأ مرة في ذكر كذا ونوع بين عبادته فإن ذلك معين له على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل أن ينساها إذا داوم على ذلك. ثم في ذلك أيضا الإعانة على الخشوع، فإن كثيرا من الناس ربما يبتدئ صلاته لا يشعر إلا وقد خرج من صلاته، بينما لو نوع في الأذكار فمرة قرأ دعاء الاستفتاح الوارد في قوله جل في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث. ثم مرة أخرى لا إله إلا أنت سبحانك، أو قول الله عز قوله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، أو غيرها من الأذكار. فإنه يستشعر هذا الذكر ويعينه ذلك على الخشوع، كما أنه لو مرة قرأ في ركوعه: سبحانك اللهم وربنا وبحمدك، تبارك اسمك تعالى، نعم، سبحانك أو سبحان ربي العظيم، ومرة سبحان ربي العظيم وبحمده، ومرة غير ذلك من الأذكار، فإنه يعينه ذلك على الخشوع، وهكذا في السجود، وهكذا في غيرها من أفعال الصلاة. فطالب العلم من أحرص ما يكون على الأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضح أهمية السنة في أن هذه السنة هي مفسرة للقرآن، ذلك أن كثيرا من الأمور جاءت السنة بتفسيرها وبيانها، فالله جل وعلا أمر بالصلاة في كتابه الكريم، أمر بالزكاة، أمر بالصيام، أمر بالحج، هذه أركان الإسلام مع الشهادتين، وجاءت السنة ببيان صفة الصلاة وصفة الصيام ومقادير الزكاة ومن الذي يجب عليه الزكاة وما هي شروط الزكاة، وجاءت أيضا ببيان مناسك الحج، أركانه، واجباته، وغير ذلك. وكذلك السنة تخصص عموم القرآن، مثال ذلك ما جاء في قول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم. جاء في السنة استثناء ميتة البحر وميتة الجراد من قوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة، وجاء استثناء الكبد والطحال من قوله جل وعلا: والدم. وإذا لم يكن هذا الاستثناء وارد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تخصيص لما جاء به لفظ العموم في الآية، كان العموم في الآية على عمومه لم يخصص، فيحرم كل ميت وكل دم كذلك. بل جاءت السنة أيضا بأحكام لم ترد في القرآن، كما جاء في السنة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والسنة وحي كما هو مقرر في عقيدة أهل الإسلام. إن من يمثل لنا معاشر طلاب العلم الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين اختارهم الله جل وعلا وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم من أكثر الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك سيرتهم الحسنة العظيمة التي تبين بجلاء ووضوح أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عندهم على أمر أنفسهم وعلى شهوات أنفسهم، بل ومحبته صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين. جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال: أكلت الحمر، فسكت، ثم أتاه الثانية فذكر له ذلك، فجاء الثالثة فقال أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. قال أنس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، أكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. هذه المتابعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمعوا هذا الصحابي ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، لم يكن هذا النداء محل توقف عند الصحابة، وإنما بادروا في العمل بما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الانتهاء عما حرمه الله جل وعلا فيما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. لم يكن هذا النداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغه أحد الصحابة لم يكن محل تأني وتثبت، وقالوا ربما نأكل هذا اللحم الذي يطبخ الآن وما سوى ذاك فيما بعد يحرم، وإنما أكفئت القدور متابعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عندما حرمت الخمر، قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر، فقالوا وما ذاك، قال حرمت الخمر، قالوا أهرق هذه القلال يا أنس، قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. مسارعة ومبادرة إلى الائتمار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. الآن كثير من الناس تبين له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيلوي صفحة عنقه معارضا، وربما قال البعض هذا دين جديد، مع أن الحديث الذي بينته له قد أخرجه البخاري قبل قرون كثيرة، ويأتي ويقول هذه الكلمة المستبشعة هذا دين جديد، وما ذاك إلا لأن الناس لم يعظم في قلوبهم أمر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد داخلت قلوبهم أو قلوبهم الشهوات، وداخلت قلوبهم الشبهات، فابتعدوا عن هدي الكتاب والسنة. وإلا فالواجب على أهل الإسلام إذا جاءهم الأمر من الله جل وعلا أو جاءهم الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحت به السنة، الواجب عليهم أن يمتثلوا في متابعة ذلك، فإن المتابعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم هي الفوز والنجاح، وهي السرور والفلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة. عندما مر عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه برجل رآه يخذف وهو يضع الحصى بين أصبعين ويرميها، قال له هذا الصحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكن تكسر به السن وتفقأ العين، ثم مضى في سبيله. ثم مر مرة أخرى ورأى هذا الرجل يخذف أيضا، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وأنت تفعل، لا أكلمك كذا وكذا. هذا زجر لمن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين يحترق قلبه لما يحصل في بعض البلدان من الإهانة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الإهانة لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم المسلم مناديا المتابعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبة. وهذه المحبة في الحقيقة لا بد أن يقترن بها الامتثال والمتابعة والاقتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا يكفي أن ترفع الشعارات التي تبين محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الواجب على المسلم أن يطبق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه وسلوكه، فيكون بذلك في الحقيقة قد انتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم انتصارا عظيما. ولا يكفي الشعارات الجوفاء التي يرفعها كثير من الناس وهم يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا. هذه أولى الوصايا معاشر الأخوة. الوصية الثانية أن يحرص طلاب العلم على طلب العلم، ذلك أنه سبيل إلى جنات الله. والله جل وعلا بين منزلة أهل العلم فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وبين أن أخشى الناس لله جل وعلا إنما هم العلماء، قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين الله جل وعلا في كتابه الكريم أن الرفعة في الدنيا والآخرة لأهل العلم، قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهو سبيل للرفعة. من أراد الرفعة في الدنيا وأراد الرفعة في الآخرة، أراد الرفعة في الدنيا بطاعة الله جل وعلا فعليه بالعلم، وأراد الرفعة بالآخرة فعليه بالعلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن من إرادة الله جل وعلا الخير للعبد أن يوفقه لطلب العلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وفي سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم، وهو بسند صحيح: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فهذا هو المتاع الحقيقي، وهي وريثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من سلك سبيلا للعلم فقد سلك سبيل الأنبياء والرسل، ومن أخذ بالعلم كان سبيله إلى الجنة. ومن حرص على العلم فإن هذا دليل من إرادة الله جل وعلا له الخير. ثم المراد بالعلم معاشر الأحبة هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. هذا هو العلم. العلم آية محكمة وسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر صحيح عن صحابته الكرام، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. فإن الله جل وعلا رفع مقام العلماء حتى جعلهم المرجع للأمة فيما استشكل عليهم. فكل الناس يحتاجون للعلماء، كل الناس على اختلاف أطيافهم ووظائفهم ومؤهلاتهم، وعلى اختلاف سنهم وبلدانهم، هم بحاجة إلى العلماء، والعلماء لا يحتاجون لجميع الناس. ولذا قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم هم العلماء. فمما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم العلم. ثم هناك أسباب تعين طالب العلم على طلبه، من ذلك تقوى الله جل وعلا، خشية الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ثم أيضا سؤال الله جل وعلا الاستزادة من العلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا وقل رب زدني علما، أمره الله جل وعلا بالاستزادة من العلم. قال العلماء ولو أن هناك أمرا ولو أن هناك أمر خير من العلم لأمر الله جل وعلا نبيه أن يستزيد منه، ولكنه أمره بالاستزادة من العلم وقل رب زدني علما. ثم كذلك من الأسباب المعينة على طلب العلم الحرص على الأوقات، فكم والله يضيع على طلاب العلم من الأوقات إن لم تكن في معاصي وفي ذنوب تبعدهم عن الله جل وعلا، فلا أقل من أن تضيع في مباحات ليس فيها رصيد يقربهم إلى الله جل وعلا. ولذا جاء في الحديث نعمتان مغبور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ نعمة، الفراغ نعمة ينبغي على طالب العلم أن يشغلها في طاعة الله جل وعلا، في قراءة آية، في معرفة تفسيرها، في قراءة حديث، في حفظه، في معرفة معناه، في قراءة أثر، في قراءة سير، في فهم مسألة، في بيان وفهم حديث. لا بد أن يستغل طالب العلم وقته في ذلك. الله جل وعلا في كتابه الكريم عظم أمر الوقت، فقال جل وعلا والضحى والليل إذا سجى، وقال والعصر، أقسم بهذه الأوقات، وله جل وعلا أن يقسم بما شاء، بيان لعظيم منزلة الوقت. ثم أيضا من الأمور التي تعين طالب العلم على طلب العلم والاستفادة فيه ترك المعاصي والذنوب. لا يمكن أبدا أن يجتمع في قلب عبد حب العلم وحب المعاصي والذنوب، فلا بد أن تزاحم هذه المعكرات على طالب العلم علمه وحرصه ومحبته للعلم. فطالب العلم يحرص على كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا، وما من إنسان إلا وهو يخطئ، وما من عبد إلا وتقع منه الذنوب، ولكن المبادرة إلى التوبة والحرص على الاستغفار والإنابة والرجوع ودعاء الله جل وعلا لا بد أن يكون ملازما لطالب العلم في سيره إلى الله جل وعلا. جاء الشافعي يسأل وكيعا وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي عن ما يعينه على طلب العلم، فقال سألت أو إلى وكيع أو شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. من أراد طلب العلم فليجنب نفسه المعاصي والذنوب، وليقبل على الله جل وعلا بكليته، يقبل راغبا في الطاعة وراغبا في الاستزادة من العلم. ثم كذلك مما يعين على طلب العلم والاستزادة منها الاهتمام والاعتناء بالحفظ. جاء في الحديث حينما قص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من أمر الغيب، وكان ذلك في يوم عظيم جاء فيه كثير من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة فكان أعلمنا أحفظنا، وقال الناظم فاحفظ فكل حافظ إمامه. لا بد أن يعتني طالب العلم بالحفظ من كتاب الله جل وعلا ما تيسر ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لكي يكون هذا الأمر له نور في سيره وفي سلوكه الطريق إلى الدار الآخرة، فيحرص على أن يعرف من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ ذلك. ولذا قال بعض العلماء: لم يبق معنا من العلم إلا ما حفظنا، فإن كثرة القراءة يذهب آخرها أولها، وكثرة المطالعة ليست هي الأمر المهم لطالب العلم، وهي من المهمات، ولكن ليس أهم ما ينبغي على طالب العلم، بل أول ما ينبغي على طالب العلم أن يحفظ وأن يحرص على مراجعة حفظه والتمرين في ذلك والرياضة على ذلك. وكلما ازداد طالب العلم حفظا كلما توسع أو توسعت قدرته على الحفظ. وهذه الوصية الثانية، وأوصيكم بوصية ثالثة، فإن الدروس عندكم سيكون ضيفكم في الأيام المقبلة شيخ جليل وعالم فاضل، وهو شيخنا المفضال العلامة أبو عبد العزيز عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري. فالشيخ عبيد أقول هي نعمة من الله جل وعلا عليكم أن يكون معكم درس به له حفظه الله، وأشكر في الحقيقة من كان سببا في ذلك حرصا على إخوانه أن يربطهم بالعلماء. والشيخ عبيد في الحقيقة لا تكاد تجد له ترجمة، لأنه لا يرضى بذلك، فلم يترجم لنفسه عندما سئل عن ترجمته. وفي الحقيقة سيرته حافلة بالعطاء، وسيرته حافلة بالدعوة إلى الله، ومن عرف الشيخ عن قرب فإنه يعلم استفادته وإفادته لطلاب العلم، ويعلم حرصه عليهم، وهو قد تتلمذ على علماء أجلاء من أولئك الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وقبل ذلك الشيخ عبد العزيز الخضيري رحمه الله، وعلى شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، وعلى غيرهم من أهل العلم والفضل، وله نشاط ملموس في الدعوة إلى الله جل وعلا فيما يقارب 40 سنة، كان داعية في مركز الدعوة والإرشاد من حوالي عام 1392 من الهجرة أو نحو ذلك، ودرس في الجامعة الإسلامية في أوائل 1400 حوالي 1404 أو نحو ذلك، وله المؤلفات الكثيرة الوفيرة التي تدل على سعة علمه وعلى عظيم فقهه حفظه الله ورعاه، من ذلك إمداد القاري بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري، وهو يطبع الآن في قرابة 6 مجلدات، وكذلك شرح لكتب كثيرة من كتب العقيدة هي على أهبة الخروج في عالم المطبوعات، وبعضها قد طبع، من ذلك شرح كتاب التوحيد، وشرح الواسطية، وشرح السنة للمزني، وشرح أصول السنة للإمام أحمد، وشرح مقدمة سنن ابن ماجة، وشرح السنة من كتاب سنن أبي داود وغيرها من الكتب الكثيرة فيما يقارب أو فيما يتجاوز 20 شرحا لكتب العقيدة وغيرها، والرسائل الكثيرة الوفيرة والمحاضرات النافعة والدروس الماتعة. ولا يمكن في مثل هذه العجالة أن نأتي على ترجمة للشيخ، ونسأل الله جل وعلا أن يعين على كتابة شيء في ذلك. فأقول هنيئا لكم، وعد الشيخ لكم بهذه الدروس التي ستلقى على أسماعكم، وأسأل الله جل وعلا أن تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية واهتماما، فإن هذه نعمة قد لم يوفق لها أو قد ربما لم يوفق لها الكثير من طلاب العلم في بقية الأماكن. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا جميعا في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم الشيخ محمد، الله يجزيكم خيرا ويبارك فيكم. وإياكم وإياكم، بارك الله فيكم جميعا، حافظكم الله، جزاكم الله خير، حياكم الله وحياكم، نراكم على خير، بارك الله فيك، بارك الله فيكم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.